قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. من هذا الوسواس هو حال المتكلمين أهل الكلام الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي قضايا الغيب وأهل الأخبار الغيبية والسمعيات وأمور العقيدة التوقيفية، تكلموا فيها بمجرد عقولهم وقواعدهم الفلسفية والعقلية، ولم يلتزموا الأدب أدب الكتاب والسنة في التسليم لله تعالى والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يلتزموا ما أمر الله به من ترك الجدل والمراء في أمور الغيب وأمور القدر، فخاضوا فصار خوضهم كلاما بمعنى أنه ليس بوحي ولا بحق ولا بسنة، إنما هو كلام، وسموا أهل الكلام وسموا بأهل الكلام، وهذا وصف حالهم أي وصف أوضاعهم الخاصة، وصف نفوسهم واضطراب عقولهم كما سيأتي تفصيله. نعم. يتذبذب يضطرب ويتردد، وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة، وعند التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة، فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك. طبعا قبل أن يأتي الأمثلة نقف عند هذه المسألة وقفة بسيطة، وهو إشارته إلى أن شبهة المتكلمين الذين خاضوا في أمور العقيدة وأمور الغيب، شبهتهم أنهم أرادوا أن يجمعوا بين ما ورد في الكتاب والسنة وبين مقررات العقول، زعما منهم بأنه ما دام الكتاب والسنة لا يعارض العقول فلا بد من الجمع بين ما يظهر التعارض بينهما فيه، وهذا أمر مبني على تصور فاسد أصلا، وسيأتي سبب هذا التصور الفاسد في ذكر حاله، فهو مبني على قولهم بأن هناك من مقررات العقول كقول بعض الفلاسفة وأوهام بعض المتكلمين وأوهام بعض أهل الرأي، منه ما يتعارض مع ما ورد في الكتاب والسنة، وأنه لا بد من الجمع بين هذا التعارض أو الجمع بين الكتاب والسنة لدفع هذا التعارض، فلما أراد الجمع ما جعلوا الكتاب والسنة هما الحكم، إنما جعلوا مقررات العقول هي المحتكم، فما وافقها أخذوا به بزعمهم وحسب ظنونهم، وما خالفها أولوه من الكتاب والسنة، مع أن الأصل كما سبق أنه لا يتوهم أبدا ويستحيل في ضوء الفطر والعقول السليمة، يستحيل أن يكون هناك عراء متعارض بين ما جاء في الكتاب والسنة وبين العقول السليمة والفطر المستقيمة، لا يمكن هذا، لأن هذا من أمر الله وخبره وهذا من خلق الله، ولا يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره وخبره، لا يمكن أبدا. إذن قد يرد التعارض بمعنى أنه قد يظن ظانا أن هناك تعارض، فإذا ورد فإنما هو شبهة في ذهن المتوهم، هذه الشبهة تحتاج إلى دفع، وأسلوب دفعها ليس الجمع بين الكتاب والسنة وبين أوهام البشر، أسلوبها هو رد كل ما يرد عن البشر إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما لم يوافق رددناه، وما أشكل علينا توقفنا فيه على أن نسلم بأن ما جاء في الكتاب والسنة حق، وأن سبب الإشكال هو قصور عقولنا عن إدراك معاني الكتاب والسنة. إذن لا يمكن أن يتأتى التعارض، وإذا تصور أحد من الناس أن هناك تعارض بين الكتاب والسنة وبين ما في ذهنه وعقله أو بين ما سمعه ويقرأه، فإنما هذا التوهم في ذهنه وفي عقله القاصر لا في الوحي، ولا يمكن أن يكون الوحي محكوم عليه أبدا لزبالة البشر وزبالة أذهانه، لأن الله عز وجل كامل وكلامه كامل، والوحي جاء من الله وهو معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يقول، والمعصوم لا يمكن أن يتطرق إليه الخطأ والنسيان والسهو فضلا عن ضعف الرأي أو القول بما يتعارض مع العقول. إذن فالمتهم هو عقل البشر المحدود قطعا، ولا يمكن أن يرد الاتهام أو النقص أو التقصير في كلام الله تعالى ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سلمنا بهذا المبدأ وهو مقتضى الإسلام وهو مقتضى التسليم والإيمان، إذا سلمنا بهذا المبدأ فإذا نحكم بأن كل كلام جاء في هذه الأمور بغير ما ورد في ألفاظ الكتاب والسنة فإنما هو باطل قطعا، وإن التبس فيه الحق الباطل فهذا الالتباس يفصل فيه فيرد الحق إلى الكتاب والسنة والباطل يرد إلى أهله ويرد على صاحبه. نعم. كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التعاقد، ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، وكذلك الآمدي. نعم، قول ابن رشد هذا في حقيقة قاعدة عظيمة قال بها رجل عاش الفلسفة دهرا من عمره، بل إنه بذل مهجته وخلاصة عمره ووقته في خدمة الفلسفة والدفاع عنها، حتى أنه رد على الغزالي حيث يسمى بالحجة، رد عليه حينما كتب كتابه المشهور تهافت الفلاسفة، فرد بالرشد عليه بتهافت التهافت انتصارا للفلسفة ولأهلها وأصحابها، وانتهى بالمطاف إلى إعلان أن الفلسفة لا فائدة فيها البتة، بل إنه نفى أن يكون هناك من قول الفلاسفة كله ما يعتد به على الإطلاق. لذلك قال هذه الكلمة العظيمة التي لو قيلت من خصوم الفلاسفة لقيل بأنها مبالغة وقيل بأنها تهور وأنها حكم قاسي، لكن قالها فيلسوف عاش الفلسفة وانتصر لها وكتب بها وعنها عن جدارة عند المتخصصين، ثم أخيرا يعلن الإفلاس ويقول قوله هذا، بل أنه ألف كتابا عظيما الرد على المتكلمين، وهذا الكتاب موجود، وأنه رغم وأنه يعتبر أعظم رد على المتكلمين حتى أفاد منه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونقلوا عنه كثيرا رغم أن فيه ما فيه، لكنه نظرا لأنه مارس الفلسفة وعايشها ثم مارس علم الكلام وعايشه فقد رد على هؤلاء وهؤلاء وانتصر للحق، وإن كان لم يوفق في كثير من الأمور لكنه أجاد في إقامة الحجة العقلية على المتكلمين والفلاسفة ورد عليهم ونسف أصولهم بمعاولهم التي بنوا بها تلك الأصول، وذلك في كتابه المشهور كتاب كشف عن مناهج الأدلة، وهذا الكتاب مطبوع وموجود ويعتبر في رده على الكلام المتكلمين أعظم رد عرف إلى يومنا هذا بعد رد شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول عبارة المشهورة ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به، بمعنى أن كل ما قيل في الإلهيات لا يعتد به عند الفلاسفة، قصده في غير كتاب السنة، وهذا حق، كل من تكلم في الإلهيات، الإلهيات هي تعبير عن أمور العقيدة وأولها يتعلق بالله عز وجل بذاته سبحانه وأفعاله وصفاته وأسمائه، ثم الإلهيات أي الأخبار الإلهية الأخرى التي وردت فيها أمور الغيب، هذه كلها تدخل في جذي الإلهيات لأنها غيبية. يقول من الذي قال في الإلهيات شيء يعتد به؟ لأن ما أحد قال من عنده من غير الكتاب والسنة شيئا يقال به ويعتد به في الإلهيات. نعم. وكذلك الاستدراك، طبعا ابن أبي الرشد هذا رحمه الله حسنت حاله في آخر حياته وانتبع للفقه وطلب العلم الشرعي وأجاد فيه وأفاد وأصنف فيه مصنفات جيدة ومفيدة إلى يومنا هذا. ومن أهمها بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه في المذاهب وفي ترجيح الأقوال، وهو من أحسن الكتب التي يقرأها طلاب العلم اليوم. نعم. وكذلك الهامدي أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. طبعا الهامدي يعني من أعقل أهل زمانه بأمور المتكلمين، وأفضلهم في علم الكلام، وله أيضا إسهام جيد في العلوم الأخرى خاصة في أصول الفقه، له إسهام جيد. وغالب المتكلمين الذين كانوا من الفقهاء كانوا فيما يتعلق بالعلوم الشرعية ممن أجادوا وأفادوا، ولهم إسهام طيب رغم أن عليهم أخطاء ولحظات، لكنهم في الغالب أن اجتهاداتهم توافق اجتهادات الأمة واجتهادات الأئمة كالجويني أبو المعالي وابن رشد والآمدي غيرهم، كل منهم له إسهام في العلوم الشرعية. لكن حينما أخذوا نفس المقاييس والموازين العقلية التي اجتهدوا بها في نصوص الشرع، لما أخذوها في نصوص العقيدة أخطأوا وابتدعوا ووقعوا فيما وقعوا، ومنهم الآمدي وكذلك الغزالي كما سيأتي فيما بعد. الآمدي وقف في مسائل كبار، أي كبار المسائل الكلامية يتعلق بها أسماء الله وصفاته العلو والفوقية والرؤية وما يتفرع عن هذه المسائل، وكذلك الحديث عن بعض مقدمات الكلام التي تكلموا فيها مثل الكلام عن العرض والجوهر والجسم والمباينة والمفاصلة والحدود والغايات إلى آخره والجهات. كل هذه الأمور تعتبر مسائل كبار عند المتكلمين، تقصوا فيها وتكلموا وتبحروا، وكلما تبحروا زادوا إفلاسا وتيها. فمنهم من أنقذه الله ورجع، ومنهم من مات على حيرته وأعلن حيرته، ومنهم من هلك ولم يعرف عنه شيء. نعم. وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول. الغزالي بدأ حياته بالفلسفة ثم عرج على علم الكلام ونقد الفلسفة، وزعم أن عند المتكلمين فيما يخالفون فيه الفلاسفة ما ليس عند الفلاسفة وأنه أفضل لقربهم أو لأنهم أقرب إلى الكتاب والسنة نوعا ما من الفلاسفة. ثم بعد تعمقه في علم الكلام وصل إلى الطريق المسدود الذي وقف عنده الآمدي ووقف عنده الجويني ووقف عنده الشهرستاني وغيرهم، فنزع إلى التصوف وغرق فيه، ثم إنه لم يصل إلى ما يشفي غليله في التصوف، فخرج من التصوف وأعلن إفلاسه في هذه الأمور كلها، وسلم تسليما للعوام والعجائز، ولم يهتدي إلى تفصيلات عقيدة السلف، لكنه سلم تسليما مجملا بأن السلف كانوا هم الذين على الحق، مع أنه كان في كتبه يقرر المذاهب كلها ولا يذكر عقيدة السلف، حتى أنه مرة من المرات قال إن الحق لا يعد أربعة مذاهب، ذكر المذاهب الباطلة كلها إلا من السلف، ذكر الفلسفة وعلم الكلام وذكر التصوف وذكر نسيت الرابع، ذكرها كلها ولم يذكر عقيدة السلف، وقال الحق لا يعد هذه الأربع، ثم رجح ورمى وتردد وشكك واحتار، ما هذه الأربع؟ ماذا يسلك من هذه الأربع الطرق؟ هل طريق الفلاسفة؟ هل طريق المتكلمين؟ هل طريق المتصوفة؟ ثم انتهى إلى أن طريق المتصوف هو الطريق الصحيح، وما ذكر طريق السلف أبدا لا ابتداء ولا انتهاء، وهذا دليل بل فيه موعظة وعظة على أن من تنكب الصراط وخرج عن نهج أهل السنة والجماعة قد لا يهتدي إلى السنة ولا يعرفها، حتى وإن مرت عليه وإن سمعها لا يفقهها، لا يفقه قلبه الحق. وهذا ما يدل على أن أهل البدع إذا أصروا على بدعهم يصرفون عن الحق، يسمعون الحق فلا يعقلونه، وهذا واقع كثير من أهل البدع، بل واقع كل أهل البدع المغلظة الذين يصرون على بدعهم، واقعهم أنهم لا يهتدون على الحق، وإن سمعوا بالحق وبيان عقيدة السلف فإنهم يفهمونها معكوسة، يفهمون أنها هي الباطل، فلذلك يكثر لمزهم للسلف وسبهم لهم وتشنيعهم عليهم. في موقف الغزالي عبرة، فإنه حينما رجع عن هذه الأمور كلها نهتدى إلى تفاصيل عقيدة السلف، وإن كان سلم تسليما مجملا لكنه مهتدى إلى التفاصيل، فبقي على ما عليه الأوام، فلذلك أكد على قراءة كتب السنة من ضمنها صحيح البخاري، حتى قيل أنه مات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، ونرجو أن يكون بذلك إن شاء الله ثبت النصوح، لكن ينبغي أن نأخذ من مثله العبرة بعد فيه طويل وعمر مديد قضاه في متاهات، على رغم شهرته وذكائه وقدرته وإساماته في العلوم الكثيرة، إلا أنه نهتدى يوما إلى أن يعرف تفاصيل عقيدة السلف، لأن الله عز وجل صرفه عن ذلك باعتناقه لعقائد أهل الأهواء. ومع ذلك فالرجل فيه خير كثير، ونرجو أن يكون إن شاء الله تاب وحسن توبته، وله من العلوم ما هو نافع، وله من العلوم ما فيه شيء من الأخطاء والانحرافات كما هو معروف.